كيحسوا بشي حاجه شنو كيحسوا؟ المهم حتى هي راه ماشي شي انسانه انا سليمه راه شي ما عرفتش. طيب خير ان شاء الله. طيب صوني عليك حتى انت الحاج اللي ديك راسك الكوم تاعي الان بلشت لك مردود نسدو سيد أسركم يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في كل زيارة كلما وضعت قدمه أرض البلد والبيت إلا وأحس بالألم ويتضاعف الألم كلما راوده الحنين إلى عمل الوالد كي يحن إلى العمل الذي كان عليه في الدأب الأول. لكن هناك عارض يمنعه من العمل، وعارض يدفعه للبعد عن عمل الوالد والولد. نعم، فجعل العداوة وجعل البغضاء وجعل القسوة والجفاء اتجاه الأم والعمل أو عمل الوالد والولد. والعلل خفية لا تتجلى، حتى أنه أصبح يفكر تفكيرا مريرا ألا يأتي إلى هذا البلد. أصبح كلما حن إليه وأتى إليه إلا وصاحبه الداء والمرض والعطب. أصبح يعلم علما يقينيا لا يخالف الشك، لأنه جرب ولأنه حاول ولأنه أمعن ولأنه دقق في كل زيارة، أنه كلما فكر في أن يأتي محل عمل الوالد إلا وابتلي بالسقم والوجع والمرض. فكر مرارا وعاود الأمر تكرارا، صالح له الوالد مرة والأم أخرى، بل وصاحباه حتى ينظر إلى الأمر، فتبين أن الأم كذلك تشكو عند زيارة محل عمل الوالد أو الزوج. علم أن الأمر له علاقة بالعمل وبالكسب والمال، من عين أو حسن أو سحر أو ظلم أو عدوان وانتقام، مما جعل الولد يفر إلى أوروبا ويستقر هناك، ولا يستطيع أن يأتي إلى أمه زيارة طيارته برا. نعم، سحر للشباب وسحر للأبناء وسحر للعمل والأموال. يصبح الناس لهذه الحقيقة، والآن أشرح لأنه علم حقيقته، فقد سمعوا إلى ما قالته سبب نفور الولد من المغرب والعمل فيه هو الأذية اللاحقة ببيت وبمحل العمل والتجارة. كان في صحة وعافية والعمل ميسر له، لكنه يشعر بالسكاكين والخناجر والألم. نعم، كلما مكث في مكتب أو في كرسي داخل المحل والمتجر في البيع والشراء والكسب والمال، أسحار عظيمة، أذية بالغة أصابت الشاب والولد في صحته وعافيته، في بره لأمه، في بره لوالده، في كسبه للمال، في صحته وقوته، في قوامه وجماله. أسحار وحسد تصيب الأبناء فتباعدهم عن الآباء والأمهات، تباعدهم عن العمل والتجارة، تباعدهم عن المكاتب والوظيفة. عين وحسد إما أنها تغير أو تعطل أو أنها تدمر. حسد عظيم وسحر عظيم كشف بأمر الله جل وعلا. فأذكركم بالله، اعلموا أنكم سكنتم بيتا وسكنتم تجارة لتصرفوا ابنها وولدها عنها وعن والده وعن عمله وعن ماله. حسد أصاب الولد البكر، أصاب الولد الأول في تربيته وإحسانه وعلمه، سبق وعقلتم عليه وعقلت عليه بالعين والحسد. أو ربما هناك أمور أخرى قد تظهر، الله المستعان. حينما سافر إلى أمريكا ليتمم دراسته فرجع خاويا، ما استطاع مما جعله يصاب بأمر في نفسه، ثم وفق في العمل مع والده. لكن أمور أخرى حينما وفق بتوفيق الله أصبحت أمور أخرى عارضة، كلما مكث لدقائق أو ساعات يشعر بالهبوط ويشعر بالألم وبالضيق وبالخمول وبالنسيان، يشعر بالمرض مما يجعله يفارق ذاك المكان، بعده يشعر بخفة ونشاط وصحته ودعاء قد ترجع إليه من جديد. الأمر يتكرر معه كلما زار محل تجاري. والأم حينما جاء بعد سفر طويل من هولندا أرادت أن تعينه بعد الله عز وجل، طيب أن تعينه بعد الله سبحانه وتعالى وأن تأخذ بيده، فتبين أنها كذلك أصيبت ما أصيب به في المحل، مما يدل على أن العلة عالقة بمحل تجاري، عالقة بمحل كسب المال والرزق الواسع والرزق الحلال الطيب. طيب اسمعوا واعلموا أن الله سبحانه جل في علاه ناصر عبده، فقد ظلمتم أما وظلمتم ولدا، ظلمتم والظلم ظلمات، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنيبوا إلى رب رحيم نذكركم به، أنيبوا إلى الله فإن ذكر تنفع المؤمنين. فبسم الله، آلام وأوجاع تصاحب الآن الجسد، وصاحبتها وصاحبة البدن تذكر ربها لأنها تشعر والتحكم في عقلها، لكنها لا تتحكم في الرعاش والارتعال، لا تتحكم في الاضطراب وفي الألم، لا تتحكم في الاضطراب، مما يدل على أن الجسد تصاحبه علل خفية قوية. فبسم الله نبدأ. قال الله جل وعلا وبها نبدأ. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا نذكركم بالله جل وعلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا، قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك حاكم ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصمة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. المال بسبب أصيب من أصيب؟ أصيب الولد بداية في محل لأنه مكان لكسب المال، والأم كذلك أصيبت بأمر يجعلها تتألم وتتأذى بمجرد أن وضعت مكان ومحل كسب المال. العلل تبقى خفية إلى الآن، علل ظاهرة في الولد وأخرى في الأم. علم أن هناك داء بسبب ماذا؟ بسبب المال ومكانه التجارة، المحل التجاري. أصيب الابن فكلما أتى إلى المغرب يضيق عليه الأمر، لكن يشتد الأمر بشدة بالغة ظاهرة يعلمها الجميع الآن، وجربها وجربها من معه وامتحن نفسه وكذلك من معه كلما وطأ المحل التجاري. إذن لا بد من كشف هذه العلة. فاسمعوا، ونحن كلما نتكلم بها الأم تتألم. كانت عالية حينما كانت تشخص حالتها وتبث وتحكي معاناتها، لكن حينما بدأنا هي تتألم، فهل الألم منها أم صاحبها أم ممن معها أو حولها؟ فلا بد أن تظهر العلل بفضل الله جل وعلا. علل جعلته كالولد مريم ويزداد مرضه كلما دخل أتى إلى المغرب ودخل المحل التجاري. الأم كذلك حينما أتت مع ابنها وزوجها أصابها ما أصابها كما يصاب ولدها، والولد أصبح لا يفكر في أن يقدم إلى المغرب نظرا لأن المغرب أصبح عنده فيه تطير وتشاؤم وخوف من الداء والمرض. طيب، بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على طيب اختي هذيك على الصدر هي هذيك على الصدر هكذا بسم الله بسم الله جمعي نفس مزيان حبسي غمض عينك يلا زيدك في صدرك فوق زيد فوق لا يدك في صدرك هنا فوق نعم هيا ما يتخنقي الله اكبر خرجي النفس الله اكبر جيد ما شاء الله بسم الله قولي بسم الله بسم الله جمعي نفس مزيان هيا الله أكبر جيد ما شاء الله هيا الله أكبر جيد تمدي تخيل تكاي كده تدي العصر يا بسم الله جمع نفس صبي هيا الله أكبر جيد حاول تصبر شوية بسم الله قولي بسم الله بسم الله جمع نفس زين هيا الله أكبر خذيري يلا شوفي حطيني في صدرك غمضي عينك يلا وكي تقولي بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة كرريها بسم الله تبطل كل عين حاسدة أي نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل الفجوة بين الأم والأب واليمن بحسد ثم في العمل بحسد والأسرة تصدي هذا في المال في المحبة في البر تكون البيت على سكينة فتغير كل شيء شتت الأسباب حتى إذا فرق أسرة بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة معرفة سبب الداء بسم الله تبطل كل عين غمضي عينك وخذي نفس عادي بسم الله تبطل كل عين حاسدة كرري لي كثير بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم هاي أوصل بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين حاسدة نعم بسم الله تبطل كل عين غمضي عينك ركزي بسم الله تبطل كل عين حاسدة جوش هم دعين بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة يا هيا بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة

باش تحسي دابا؟ ربي باش تحسي؟ شوية كنحس نفس شوية ربي يا ربي معنا يا ربي يكون معنا يا ربي يا ربي ولا تعرف الضرورة غنتقلوا لعين المكان سواء البيت أو المكان ديال العمل أشحي الأمور من كلها ثم ولدك ملي يرجع قبل ما يدخل المحل التجاري تعمل له الرقية فهمتي؟ هو البرنامج قبل ما يدخل المحل يكون في الرقية ماشي مشكل محفظ هو البرنامج اللي ماشي مشكل هو البرنامج خصو يكون دابا رجعوا عندي نحلوا المشكل نتاكدوا ديال عين الحسن بعدا ان شاء الله في نفس الوقت غنديروا الرقية ديال السحر ونأكد على رقية السحر نعرف واش كاين سحر في المحل او شنو عنده علاقة بهذا اللي كان مصاحب الجن حتى هو يطلع حنا المهم دابا شخصنا ان العين والحسد قوي وتكون البرنامج ديالنا اللي غديروا تحيدوا ان شاء الله وتجيو عندي نديروا تاكيد على العين والحسد ثم على السحر وتكون كذلك برنامج للزياره للمحل اضافه لشيء اخر اللي هو مهم ولدك مجرد يجي قبل يدخل المحل التجاري اللي بغى يزور فيه ويمشي ليه انه يدير الرقيه الشرعيه خلاص واضح الحاجه صافي الامور هكذا اما الان الامور كلها باين صافي ان شاء الله تعالى.